كنا في جنوب المملكة العربية السعودية، خرجنا في رحلة، وكنت ذلك الوقت لا أزال شابا في أوائل السنة الثانوية، وكان معنا مجموعة من الأسر والأهالي، وكان من ضمن تلك الأسر امرأة كانت تحرص دائما على الأذكار وتعلم الأولاد الأذكار، فإذا ركبنا السيارة ومعنا الوالد والأسرة ذكرتنا هذه المرأة بالأذكار، وكان لها بعض الأبناء ومنها بنت صغيرة، وهذا حصل يا إخواني أمام عيوننا. كنا في ذلك الوقت في ذهابنا إلى هذه الرحلة نقرأ بعد صلاة الفجر والصبح القرآن، ثم بدأت تعلمهم الأذكار، فبدأ الأطفال يلعبون وجلست أنا مع الكبار، وهكذا حتى اقتربت الشمس من المغيب وانتهت الرحلة، وإذا بنا نسمع صراخ المرأة. بطبيعة الحال أن الأطفال بعد اللعب تتسخ ملابسهم، فتحتاج الوالدة أن تغير هذه الملابس أو تنظف الأقدام أو تنظف الجزم قبل أن يصعدوا إلى السيارة. هذه المرأة رأت في صندل ابنتها ثلاثة عقارب، وما أصابت الفتاة بشيء، ولا لدغت الفتاة قط، وما اقتربت منها قط، فأصبحنا نقول آية من آيات الله نراها أمام عيوننا. قالت: لأنني حفظت ابنة الأذكار، لأنني حصنتها بذكر الله، فوالله أنا على يقين لو اجتمع كل الناس أن يضروا ابنتي لن يضرها أحد. قلنا: هذا هو اليقين في الله جل وعلا، وهذه هي التربية، وهذا معنى تعليم النبي لابن عباس هذه المعاني، أن يوقن ابنك وابنتك وزوجتك ومن تحت يديك معنى رعاية الله لهم. فلو اجتمعت الدنيا كلها على أن يمنعوا هذا الإنسان من شيء والله كتبه له لن يمنعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه والله كتب حمايته لن يضروه.